موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العلم أيها الأحبة فضله عظيم وشرفه كبير، وحسبك أن العلم هو السبيل والوسيلة التي توصلك إلى معرفة ربك تبارك وتعالى. على قوته شرح قضية المصالح والمفاسد وفقه الموازنات بينها، وكنا من كتاب إتحاف الأحباب، وكنا قد وصلنا إلى السؤال السادس وهو: أذكر أقسام المصالح من حيث اعتبار الشرع لها. الجواب: تنقسم المصلحة من حيث اعتبار الشرع لها إلى ثلاثة: واحد، المصلحة المعتبرة، وهي المصلحة التي اعتبرها الشرع بنص. قال الإمام الغزالي: أما ما شهد الشرع لاعتبارها فهي حجة، ويرجع حاصلها إلى القياس، وهو اقتباس الحكم من معقول النص والإجماع، من معقول النص والإجماع. ومثاله حكمنا أن كل ما أسكر من مشروب أو مأكول فيحرم قياسا على الخمر، لأنها حرمت لحفظ العقل الذي هو مناط التكليف. فتحريم الشرعي الخمر دليل على ملاحظة هذه المصلحة، فنعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع. ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة. وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضروريات، فهو أقرب، فهو أقوى المراتب في المصالح. يبقى احنا عندنا المصلحة الأولى بيقول اللي هي المصلحة المعتبرة، اللي هي الشرع اعتبرها بنص. فهذه المصلحة المعتبرة حجة، بقول وحاصلها يرجع إلى القياس، إلى القياس. والقياس معلوم أنه إجراء حكم الأصل على الفرع لاتفاقهما في العلة. يعني عندي أصل وده المنصوص عليه قرآنا أو سنة، ماشي، أو إجماع كما يقول، والعلة في الأصل معقولة ومتعدية إلى آخر شروط العلة. الفرع بقى ليس منصوصا عليه، لكن العلة دي موجودة في هذا الإيه؟ في هذا الفرع كما هي في الأصل. قد تكون أظهر، لو في الفرع أظهر ده اسمه القياس الجلي، لو العلة في الفرع أظهر من الأصل المنصوص ده اللي بنسميه القياس الجلي. لكن إن كانت مساوية أو يعني قريب منها، هي العلة هي فبنجري حكم الأصل على الفرع، حكم الأصل على الفرع لاتفاقهما في العلة. ده بيقول بقى ضرب مثال زي الخمر محرمة لأنها مسكرة، العلة الإسكار. طب والإسكار ده إيه بقى مصلحة تحريمه؟ مصلحة تحريم ومنع من الإسكار الحفاظ على العقل، الحفاظ على العقل. وحفاظ على العقل من المصالح الكبرى أو مقصود للمقصود الشرع الحفاظ عليها، اللي هي الخمس المقاصد الكلية الخمسة الكبرى التي يقصد الشرع أو يعني يحافظ عليها الشرع: الشرع، الدين، والعقل، والنسل، والنفس، إلى أخبرك إلى آخر ما هو معلوم، والمال. طيب أنا عندي هذه المصلحة مصلحة معتبرة، كل ما فيه حفاظ على العقل مصلحة، ودي مصلحة معتبرة، وكل ما هو مضر بالعقل مفسدة ويجب دفعها ودرؤها. ليه؟ لأن دي مصلحة من مصالح الشرع المعتبرة اللي اعتبرها الشرع وأتى للحفاظ عليها. وكذا كل ما فيه حفاظ للنفوس لكذا إلى آخره. دي اسمها المصلحة الايه؟ المعتبرة، يعني الشرع والذي اعتبرها، اعتبرها. النوع الثاني من المصالح بقى هي المصلحة الملغاة. ايه يعني الملغاة؟ المنفعة اللي دل الشرع على عدم الاعتداد بها وعلى عدم مراعاتها في الاحكام الشرعية. طب ليه؟ الانطواء على مفسدة اعظم، هي منفعة بس منطوية ومتضمنة مفسدة اعظم وتفوت مصلحة اكبر. زي ايه؟ زي ايه المثال يوضح؟ بالمثال يتضح المقال كما يقال. زي عندنا في الايه مصلحة الملغاة، زي ما في الزنا من لذة قضاء الشهوة، دي منفعة لانه بيقضي شهوته، ماشي، لكن شهوة محرمة، قضاء محرم، ويترتب عليه مفسدة اعظم، ولذلك ويعقبها سواء حد في الدنيا او في الاخرة بالعقوبة، عقوبات ومترتب عليها حد في الدنيا او ان لم يقم عليه عقوبة في مفسدة ومضر على الاعراض في. فهذه المصلحة مصلحة ملغاة لا وزن لها مقابل المفاسد العظيمة المترتبة على هذا الفعل. زي ايه؟ زي التجارة اللي ترجع بالمال في الخمر. اسألك على الخمر والمسر، يقول فيهما اثم كبير ومنافع للناس، بعض المال او بعض النفع المادي اللي يعود على من يتاجر او كذا، لكن هي اسمهما اكبر من نفعهما. فنص الشارع على ان ما فيهما من منفعة لا اعتبار لها. يبقى دي تقول لي ما اقول لك مصلحة ملغاة. وزي ايه؟ وما في ترك قطع يد السارق من مصلحة التمتع باعضائه، هو مصلحة لكن ايه في مقابل مفاسد عظيمة، سرقة واخذ اموال الناس وتضيع اموال الناس واكل اموال الناس الى اخر. فالزجر والمنع، انتبه معي، ما في التسوية بين الرجال والنساء في الميراث، مصلحة ترغيب النساء في الاسلام. يقول لك اخ بالك ايه نقول بقى ان ايه الغرب بيعتدون يعني كلام، يعني هو كلام الاستهلاك، ان الغرب بيعتبر المرأة سلعة، ولا يعني ده كلام كله عند النظر والتدقيق غير، يعني لا نجد ابدا كرم المرأة كالاسلام. لكن احنا بنقوله بعض الناس يقول لك ده انتوا كده عشان المرأة بترس نصف الرجل يبقى مش هيدخلوا الاسلام، فاحنا عشان ندخلهم الاسلام نقول لهم ليه التساب. لا، دي مصلحة اللي تقولها انت دي ملغاة لم يعتبرها الشرع. الله اعلم بخلقه تبارك وتعالى، واللي يدخل الاسلام يلتزم باحكامه ويلتزم ويمتثل لها. فدي اسمها ايه؟ دي مصلحة ملغاة. الضابط ايه لها؟ الضابط الذي تعرف او نعرف بيه ان المصلحة دي ملغاة هو مخالفتها لنص او اجماع او قياس جلي. اذا خالفت نصا، خالفت اجماعا، خالفت قياسا جليا، يبقى ديت ايه؟ اصبحت مصلحة ملغاة. فالمنافع المشار اليها قبل قليل احنا قلنا دلوقتي ديت مصادمة لنصوص الشارع الصحيحة الصريحة، واذا دققنا النظر فيها نجد انها مصلحة جزئية. يعني ايه؟ روعيت في تفوت مصالح كلية مقابل مصلحة جزئية تعود على البعض مقابل مضار ضخمة تعود على المجتمع كله. انتبه معي، انتبه، عشان كده هي لما نقول مصلحة ملغاة. طيب عندنا ثالثا المصلحة المسكوت عنها، تالتة بقى المصلحة المسكوت عنها، لم يرد الشرع، سكت عنها الشارع، لم يدل دليل شرعي على اعتبارها او الغائها. قال الامام الشاطبي الثالث ما سكتت عنه الشواهد فلم تشهد باعتباره ولا بالغائه، لم تشهد باعتباره ولا بايه بالغائه. الشرع لم يشهد لها لا باعتبار ولا بالغاء ولا بالغاء. هذا النوع من المصلحه اما ان يكون موافقا للقواعد العامة للشريعة والمقاصد الكلية لها فيلحق بالمصلحة المعتبرة، وإن لم يدل عليها عليه دليل خاص. يعني النوع ده إن كان موافق لقواعد الشريعة ومقاصدها الكلية بنلحقه بالمعتبرة، وهذا ما يطلق عليه عند العلم المصلحة المرسلة، فهي مصلحة من حيث ملائمتها لمقاصد الشريعة وتصرفاته، ومرسلة من حيث أنه لم يشهد لها دليل خاص. بس بنشوف بقى، بننظر فيها، إذا كانت موافقة، هذه المصلحة موافقة لمقاصد الشريعة وللمصالح الكبرى للجماعة، يبقى خلاص كده نلحقها بليه بالمصلحة المعتبرة. طب مثال إيه؟ جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ده ها ده داخل في الحفاظ على الدين، الحفاظ على كتاب الله، إن نحن نزلنا الذكر وإن لولا حافظون، استحر القتل بالقراء. طيب طب وبعدين القرآن لم يكتب ويدون، كان عرضة وربنا تكفل بحفظه. طيب وجمعه في مصحف، في حفظ لكتاب الله تبارك وتعالى، في حفظ لكتاب الله موافق، وحفظ كتاب الله حفاظ الايه؟ حفاظ على الدين، لانه اساس الدين والاصل اللي بياخد منه المسلمون دينهم اصولا وفروع، وهو كتاب الله، ده المعين اللي بياخدوا منه الدين. يبقى الحفاظ على حفاظ على الدين وحفاظ على كتاب الله، يبقى الجمع له مصلحة هنا صحيح، اصبحت معتبرة، هي مرسلة ما نصش عليها نص، لكنها تلحق بالمعتبرة لانها تؤدي الى الحفاظ على مقاصد الشريعة ومصالحها، مصالح التي اتت بالحفاظ عليها، واعظمها دين الله عز وجل. قتل الجماعة بالواحد نفس الكلام، قتل الجماعة بالايه؟ بالواحد، تمالأوا عليه فقتلوه، لو لم يقتلوا يقتصوا به هؤلاء بالواحد، يبقى كان امر سهل، كل من يريد ان يقتل احدا ولا يقتص منه يجمع معه واحد اثنين ثلاثة من اقاربه من رايح من جاي ويقتلونه، ويبقى فيش قصاص. لا، لكن لما يقتل الجماعة بالواحد يبقى ده زاج ولا يفعل ذلك احد. طب ده موافق ليه؟ ليه مقاصد الشريعة في الحفاظ على النفس من مقاصدها الكبرى، لكن لو احنا ما عملناش كده وقتلنا زي ما قال سيدنا عمر عليه، لو تمالأ علي اهل وصنعاء لقتلتهم جميعا، لو ما حصلش كده يحصل ايه؟ تراق الدماء بسهولة، والناس كل مجموعة تتجتب او تجتمع فتقتل من تريد ولا تقتص به، بدل ما يبقى واحد اللي يقتل ويقتص منه يبقى مجموعة، يبقى كده يؤدي لإيه؟ إزهاق الأرواح وإزهاق النفوس، يبقى خالف ما تقصد إليه الشريعة. الشريعة بتقصد الحفاظ على النفوس، طب لما نقتل الجماعة بالواحد يبقى يعمل إيه؟ يبقى في حفاظ على النفوس، يبقى دي مصلحة معتبرة، إيه؟ يبقى نلحقها بالمعتبرة. وإما أن يكون هذا النوع من المصلحة غير ملائم، يبقى النوع الأول ده الملائم موافق لمقاصد الشريعة ويلحقه بالمعتبرة، الثاني إما أن يكون هذا النوع من المصلحة غير ملائم لتصرفات الشريعة أو غير ملائم لتصرفات الشريعة ومقاصدها، فيلحق بما شاهد الشرع على إلغائه وبطلانه، لأن تكون بذلك مصلحة متوهمة مرجوحة خلاص، لأنها مش موافقة لإيه؟ لتصرفات ولا مقاصد الشريعة، يبقى دي بنلحقها بالملغاه، بنلحقها بالملغاه. طيب السؤال اللي بعد كده، ما هي شروط العمل بالمصلحة المرسلة؟ ما هي شروط العمل بالمصلحة المرسلة؟ الجواب، شروط العمل بالمصلحة المرسلة هي: واحد، أن تكون المصلحة حقيقية لا متوهمة، أن تكون المصلحة حقيقية لا متوهمة، فالمصلحة المتوهمة لا ينظر إليها، كنش مصلحة متوهمة. مثالها ما توهمه بعض الناس من أن التسوية بين الرجل والمرأة في الإرث في مصلحة، في ترغيب الكفار في الإسلام، ماشي، ومن ذلك ما توهمه البعض من أن العمل بالقوانين الوضعية المستوردة في مصلحة، وهي التسوية بين الناس في الحقوق والواجبات، وهؤلاء وأولئك غفلوا على أن الخالق هو أعلم، خالق الناس أعلم بهم وأعلم بما يصلحهم وبما يناسبهم، وأن ترغيب الكفار في الإسلام، الكفار في الإسلام، ماشي، بترك فرض من فرائضه مفسدة أعظم. يبقى كل مجموعة عايزة تخش الإسلام ولا إقبالك يعني تستريح لفريقك، يبقى نهدم الدين، يبقى احنا ندخلهم فين الدين؟ ندخلهم فيه، يبقى احنا كل من يأتينا بقى ويريد ان ايه فبالك ان ان ان ان ان ان ان ان يعني يدخل الاسلام مقابل هدم او الغاء شريعة من الشرائع يدعي انها لا تناسبه لكونه لا يريد ان يدخل في السلم كافة لكونه لا يريد ان يستسلم استسلاما تاما او هذه يخبرك ثقيلة على هواه ونفسه وكذا، يبقى كده في الحالة دي احنا كده بنهدم الدين. طيب وهندخلهم فين لما نهدم الدين؟ فده كلام متوهم، ده كلام متوهم. طيب والقوانين الوضعية ما فيها من مصالح يحصل أضعاف أضعاف بل لا مقارنة من الشريعة والعمل بها، بل في وما فيها من المفاسد ما لا عد ولا يحصى، لأن من مخلوق فيها هوى وفيها، ولذلك هل كبح الجماح الجريمة ملأت الدنيا جرائم وفسدت المجتمعات، وليه؟ لأنها صنع بشر، فالإنسان بيحتال عليها وفيها ما فيها من الثغرات وفيها فيها من الأهواء خارج عن البشر، فيها الهوى وفيها الانحراف وكل حاجة من حرف البشر. طيب اثنين، ألا تعارض نصا من كتاب أو سنة أو إجماع صحيح، فإن عارضت شيئا من هذه الأدلة فهي مصلحة ملغاة. يعني إيه؟ ألا تعارض نصا من كتاب أو سنة أو إجماع إيه صحيح، فإن عارضت شيئا من هذه الأدلة فهي مصلحة ملغاة. يعني ما تعرضش نص، لو عرضت نص لا ملغاة، لا مش أخبالك أو إجماع تبقى مصلحة ملغاة، اللي هي المصلحة عشان أعمل المصلحة المرسلة تكون بتحقق مصلحة موافقة لمقاصد الشريعة ولا تعارض نصا، وكل مصلحة اللي بتحققها مصلحة حقيقية وليست متوهمة، ولا تعارض نصا من كتاب أو سنة أو إجماع صحيح، فإن عارضت شيئا من هذه الأدلة فهي مصلحة ملغاة. ليه بقى؟ لأنها إما منطوي على مفسدة أعظم أو تفوت مصلحة أعظم. ثلاثة، ألا تعارض مصلحة مساوية لها أو أعظم منها، فإن تعارضت المصالح أعرضت المصالح رجحنا أقواها أثرا وأعمها نفعا. زي ما احنا قلنا عند التعارض بنقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، بنقدم المصلحة الكبرى على المصلحة الصغرى، بنقدم اللي أكثرها دفعا للمفسدة. إذا تعارضت مصلحة فرض أو فئة مع المصلحة العامة قدمنا المصلحة العامة. أربعة، أن تكون في مواضع الاجتهاد لا في المواضع التي يتعين فيها التوقيف، كأسماء الله وصفاته والبعث والجزاء وأصول العبادات، فدي ما فيش مجال فيها الاجتهاد، دي أمور توقفية متوقفة على ما وردت به النصوص، على ما وردت به إيه نصوص الوحيين، فالمصالح مش هنا، تكون في أمور اجتهادية مصلحة. وذلك لأن رجع للقياس وأنا ما عنديش قياس مع النص، فإن المصلحة المرسلة لا يمكن أن يستدل بها على ثبوت عبادة أو زيادة فيها أو نقص شيء منها. ليه؟ لأن العبادات توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص، تبي معي متوقف على ما وردت به الشريع وردت به النصوص نصوص الوحيين. طيب السؤال اللي بعد كده، هل للمصالح والمفاسد تقسيمات أخرى؟ الجواب نعم، للمصالح والمفاسد تقسيمات أخرى، وهي واحد، مصلحة عامة يقصد بها ما فيه صلاح عموم الأمة أو الجمهور، ده أخبرك إيه مصالح عامة، ومصلحة خاصة يقصد بها ما فيه نفع لأحد الناس، زي إيه؟ زي الحجر على السفير لحفظ ماله، عندنا باب الحجر في الفقه، بنحجر على المفلس اللي ارتكبته الديون من أجل حقوق الغرماء، ونحجر يعني الحجر يعني منع من التصرف في المال، ونمنع السفيه المبذر لمال حفاظا على مالي والحقوق ورثتي أو أولادي أو أخبرك من إيه من من من يعني رعيته أولاده ونحو ذلك. طيب من يعولهم، الحفاظ على من يعول حقوقهم يعني حتى لا يضيعهم، والحجر بقى على المريض إلى آخره. يعني الشاهد فده بيتحكم بترتب فيه مصلحة خاصة، دي مصلحة خاصة لهؤلاء تتحقق بهذا الحكم. عندنا بقى المفاسد كذلك تنقسم إلى مفاسد عامة اللي بيعم ضررها على المجتمع كله أو على عموم الناس أو على مكان بلدة بإكماله إلى آخره، ومفاسد خاصة يقتصر ضررها على فرد أو أفراد قلائل. ذهب العز بن عبد السلام إلى أنها أربعة، فقال المصالح أربعة أنواع: اللذات وأسبابها، والأفراح وأسبابها، والمفاسد أربعة: الآلام وأسبابها، وهي منقسمة إلى دنيوية وأخروية. قسم هذا التقسيم: اللذات وأسبابها، والأفراح وأسبابها، المفاسد، الآلام وأسبابها. وعكس بقى ما هي مفسدة، سواء كانت الآلام دي آلام على مستوى الفرد أو الجماعة، أو كانت الآلام دي في الدنيا أو في الآخرة عقوبات، دي كلها. طيب سين تسعة: ما الذي يمكن العبد أو يمكن العبد من الموازنة بين المصالح والمفاسد؟ ما الذي يمكن العبد من الموازنة بين المصالح والمفاسد؟ الجواب: الذي يمكن العبد من الموازنة الدقيقة في هذا الباب، أولا العلم النافع. أول حاجة العلم النافع، ونعني به العلم الشرعي المبني على الدليل من الوحي المنزل من عند الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش مجرد التقليد لأقوال الرجال، لأن هذا لن يربي لديك ملكة وسليقة تمكنك من إدراك المصالح والمفاسد والتمييز بينها. أشيء أو لن يمكنك من الموازنة الدقيقة والتفريق بين المصلحة الكبرى والصغرى والمصلحة العامة والخاصة والمفسدة العامة والخاصة، وإمتى تقدم هذه على تلك، وإمتى. لن يمكنك هذا، لأن لا تربي لك سليقة، تقليد مجرد حفظ أقوال الرجال، فلما لن يصنع لك ملكة. إنما العلم الشرعي المبني على الدليل من الوحي المنزل من عند الله على النبي صلى الله عليه وسلم، والفهم الدقيق لمراد الله فيما أنزله. هذا العلم هو البصيرة اللي هي بالنسبة للقلب كالبصر بالنسبة للعين، اللي بالفعل يمكن الإنسان من الموازنات الدقيقة في مسائل أو في باب المصالح والمفاسد. يبقى العلم الشرعي النافع. ما نقول العلم النافع يعني العلم بالكتاب والسنة وما يخدم على هذا، على فهم النصوص من علم الأصول وأخبارك، ومن علم اللغة والتفسير وشروح الحديث، والعلم النافع وكله يدور حول فهم نصوص الوحيين. يبقى ده اللي يمكن الإنسان بالفعل من، طيب ده العلم النافع. زائد ايه؟ زائد تقوى الله عز وجل. ثانيا تقوى الله: يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل، انتبه، فرقانا تميزون به بين الحق والباطل والصواب والخطأ. قال ابن كثير رحمه الله وقال محمد بن إسحاق: فرقانا أي فصلا بين الحق والباطل، بين الحق والباطل. ده مترتب عليه على تقوى الله عز وجل. تقوى الله أن تتقي مساخط الله بفعل مراضيه، أن تتقي ما يغضب الله بفعل ما يحب ويرضى ويرضيه، أن تعمل يعني زي ما عرف سيدنا علي يعني العمل بالتنزيل والرضا بالقليل والخوف من الجليل تبارك وتعالى. أشوف هذا التفسير من ابن إسحاق عام مما تقدم، وقد يستلزم ذلك كله، فإن أو كله، فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل، فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا وسعادته، انتبه، وسعادة يوم القيامة، وتكفير ذنوبه وهو وتكفير ذنوبه ومحوها وغفرها ستره عن الناس، يعني هو محو تكفير الذنوب، محو هذه الذنوب وأثارها وغفرها سترها عن الناس، وسببا لنيل ثواب الله الجزيل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أمر في غاية الأهمية أيها الأحبة، أمر في غاية الأهمية، أن طالب العلم الشرعي لا بد له أن يعلم أن العلم النافع هو الذي يورث العمل، هو الذي يورث خشية الله عز وجل، هو الذي يورث طاعة الله، وإلا فليس بنافع. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع، علم لا ينفع. والعلم الذي لا ينفع زي ما قال ابن رجب رحمه الله، إما أنه لا ينفع لذاته زي علم الكلام والسحر وغير ذلك من العلوم الضارة، وإما هو في ذاته نافع لكن لم ينفع صاحبه لأنه لم يصادف محلا مهيئا له، علم وقرآن وسنة، بس صاحبه طلبه غير مخلص، نيته فيها دخن، طلبا للشهرة، طلبا للرياسة، طلبا للتصدر، طلبا لغيره. العلم في ذاته نافع لكن صاحبه لن ينتفع به، لن يكون نافعا له حتى يطلبه لله عز وجل. العلم وسيلة وليس الغاية، الغاية هي العمل، هي تعظيم أمر الله عز وجل، هي العبودية لرب العالمين، أن تبدأ أن تصح عبوديتك أنت أولا بطلب العلم، ثم بعد ذلك تسعى لتعبيد الخلق للخالق تبارك وتعالى. انتبه، فده أمر في غاية الأهمية. ولذلك من الذي يوفق وينتفع بالعلم ويثمر معه ثمرته؟ من يطلبه لله عز وجل. ولذلك ضروري لطالب العلم أن يجتهد كما يجتهد في القوة العلمية، وهي العلم الذي يبصر بمنازل السير ويؤمن قدمه من الزلل. ينبغي أن يهتم غاية الاهتمام بالقوة العملية، وهي القوة التي تمكنه من حقيقة السير، وهي عبوديات القلب والطاعات، إتيان المأمور وترك المحظور. تبي معي تقوى الله عز وجل، فهذا أمر ضروري ينبغي أن نقف عنده كثيرا، وينبغي أن نراجع أنفسنا لننظر في سيرنا وفي نياتنا وغير ذلك من مقاصدنا. قال القرطبي رحمه الله قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قال: وعد من الله تعالى بأن من اتقاه علمه. نعم والله، من عمل بما علم بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، أي يجعل في قلبه نورا يفهم به ما يلقى إليه. وقد يجعل الله في قلبه ابتداء فرقانا، أي فيصلا يفصل بين به بين الحق والباطل. ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالتقوى توقف القلب أو توقف في القلب الموازين الشرعية التي توزن بها الحسنات والسيئات والمصالح والمفاسد، وتنبه الإنسان على ما ينبغي عمله في سلم أولوياته وما يقدر عليه وما يعجز عنه. وكم من مآس مرت بأمة الإسلام وكان علاجها الصبر، وكان من ذلك ما لقاه المهاجرون قبل هجرتهم وهم في مكة. فالمسلمون الأوائل تعرضوا لأنواع من المحن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا اصبروا، ألا اصبروا إن موعدكم الجنة. ومع ذلك من دفعوا، تبي معي، يعني من دفعوا وما ارتكبوا شأن يخالف الشرع صبروا وتحملوا، علموا أن المصلحة في هذا الصبر، وأن ارتكاب أي شيء في مفسدة سيضيع ما في أي ويعرضهم للفتن. انتبه معي، انتبه. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ما نالوه في المدينة من عز، كلام هذا نحوه في الصارم المسلول، من عز وتمكين، وكان ثمرة لصبرهم في مكة، لصبرهم في مكة. انتبه ليه؟ ناس كثر بقى في زماننا من أصحاب الاتجاهات المنحرفة لا يصبر على ذلك فيندفع ظنا منه أنه يجاهد أوامر المعروف عن منكر، فيزيد من المفاسد ويضيع المصالح، يطلب مصلحة متوهمة ويرتكب مفاسد محققة. فالمصلحة المتوهمة لا تتحقق والمفاسد المتحققة تقع. انتبه، ولا يدرك يعني مغبة فعله إلا بعد أن تقع المفاسد. ويدرك النافع. ليه؟ لأنه أهمل في تحصيل العلم النافع وأهمل في تحقيق الطاعات التي تنير قلبه، تضيء طريقه، تعطيه فرقانا. انتبهوا، فهذا أمر في غاية الأهمية. انتبه. ويقول ولم يكن بيده صلى الله عليه وسلم أن يدفع عنهم، وعندما تمكن أبو بكر من اعتاق بعضهم فعل ذلك. فلنبذل كل ما في وسعنا لتعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى. نعم والله، هذا المطلوب، نحن نعظم شعائر الله ونعظم حرمات الله، هذا في غاية الأهمية. قال العز بن عبد السلام رحمه الله: المصالح والمفاسد أقسام. إحداها، شوف أنت الكلام ده يتصل بكلامنا، يقول ما تعرفه الأذكياء والأغبياء، يعني اشترك في معرفتها الأذكياء والأغبياء. طب والثاني، ما تعرفه الأذكياء، ما يختص بمعرفته الأذكياء، الذكي والأذكياء من الذين يعرفونه. الثالث، ما يختص معرفته الأولياء بالأولياء. تمام، لأن الله تعالى ضمن لمن جاهد في سبيله أن يهديه إلى سبيله، فقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. ولأن الأولياء يهتمون بمعرفة أحكامه وشرعه، لأن الأولياء مين؟ الذين أمنوا وكانوا يتقون. تمام، معي؟ مش الأولياء، أو مش أولياء الشيطان أصحاب اللي بين شيخ سامي تهمية الفرق بينهم وبين أولياء الرحمن، لا، هو تكلم عن أولياء الرحمن الذين آمنوا وكانوا يتقون. فيكون بحثهم عنه أتم واجتهادهم فيه أكمل. هؤلاء يدركون ما لا يدرك غيرهم، جمعوا بين العلم النافع وتقوى الله عز وجل. فتجدهم يرون الفتنة وهي مقبلة، في حين يراها غيرهم وهي مدبرة، كما قال الحسن وغيره من السلف. انتبه، قال الفرق بين العالم وغيره، قالوا العالم يرى الفتنة وهي مقبلة، والجو ضباب لا يراها الناس، هو يراها من بعيد. بماذا؟ بما معه من البصيرة النافذة، وبما معه من تقوى الله مع العلم النافع، فيدرك فيراها من بعيد، وغيره لا يراها إلا وهي مدبرة بعدما تترتب عليها آثارها وعواقبها الوخيمة. يقول لك إنها كانت فتنة، ما هي فتنة، كانت فتنة ملكت إيه؟ تبه معي. عشان كده ضروري جدا عشان نستطيع إن إحنا نميز ونوازن موازنة صحيحة، نجمع بين العلم النافع وبين تقوى الله عز وجل. فيعني أعتذر لكم، أنا يعني سأقف عند هذا الحد، وإن شاء الله نكمل قريبا. يعني صوتي بتكلم وأنا في بالعافية كما يقولون يعني، فأنا بعتذر اعتذار شديد، ونكمل في مرة قادمة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.